السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. هذا الكتاب أعطاني أحد الإخوان قبل البارحة وقال لي هذا هدية لأول طالب يدخل المسجد، فمن هو الأول منكم؟ يعني هكذا حددها هو. لا لا احكم. من أول ها؟ هذا هو الأول. تفضل. جزاه الله خيرا. هو أعطاني فقال أعطيه للأول خلاص. ها؟ هذا شرطه. أي هذا شرطه. موجود عندي الكتاب ها؟ كتاب موجود عندي، لحد الأخوان ما هو موجود عنده؟ ما ها؟ الثاني. من هو الثاني يا أبو أيمن؟ الثاني عندك الكتاب يا أبو محمد؟ ايش الكتاب؟ جليل فبالله اسمه الحصن في اليمن يمكن ياخذ أحد عندك؟ ما ها؟ أنا ما أحفظ، أنا ما عندي كتاب. إذا شق نصفين بين نايف وعبد الرازق. أنا نايف بعده. ها؟ نايف بعده. عندي كتاب. أنتم ما جيتوا جميع في سيارة واحدة؟ جاء خلاص. أنا قلت لعله أن يفعل به كما فعل سليمان في ولد المرأتين. ها؟ ما شقة. لكن؟ آخر. طيب. سبحان الله من عجيب من موفقات يعني. تجمع اسم كتب الكلمة أحسن ما لها الأيام هذه؟ أمس. سبحان الله. جزاكم الله خير كله. من تقدم ومن آثر ومن أخذ كلكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، مر معنا أيها الإخوة الصفات التي ينبغي أن تكون في واجب الوجود، وذكر الشيخ منها واجب الوجود وأيضا قديم عما سواء. أي قديم أزلي. نعم. لا يجوز عليه الحدوث. هو الحدوث ولا العدل. أحسنت. ليش الشيخ قال قديم أزلي؟ ما قال قديم وبس اكتفى، انتهى الأمر. ها. عفى الله عنك، لأن كلمة قديم لوحدها لا تدل على أنه الأول، ولأن القديم ما تقدمه شخص، ما تقدمه شيء آخر. وإذا قال أزلي فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. أحسنت. طيب، هم يعني هو لما ذكر الصفات هذه كان يهدف إلى شيء، يهدف إلى ماذا؟ يعني لماذا ما ذكر أشياء صفات أخرى؟ ما ذكر إلا هذه، يهدف إلى شيء. يا أبا محمد، يعني هو واجب الوجود وهم وصفوه بالممتنع، لأنه هي المراتب أربع، هي واجب الوجود وممتنع وقبل الممتنع المعدوم، المعدوم انتقل من واجب الوجود إلى آخر، إلى آخر. يا أحسنت. فذلك يعني ظلوا ضلالا بعيدا، نسأل الله العافية والسلامة. في عندنا مرقل السلوب والإضافات. إيش يقصد بالسلوب والإضافات؟ ترى في كتاب يا أخوان من أحسن من لخص هذا الموضوع، كتاب قلب الأدلة. من هو له؟ تميم القاضي. هذا يعني يحتاج إليه طالب العلم، ما يستغني طالب العلم عن هذا الكتاب. عندك كتابين من الكتب المتأخرة، ضرورة لمن يدرس التدمرية أن يكون هذا الكتابين عنده. ما اسم الأول؟ الأول قلب الأدلة على الطوائف المضلة. الشيخ تميم القاضي. والثاني جناية التأويل الفاسد محمد أحمد لوح. محمد أحمد لوح. هذول يعني ضروري يكون عند الإنسان. يا بني أنو الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير. أنو يصادق أنك إن شاء الله ستشتري هذين الكتابين، فمتى ما يسرهما الله عز وجل الحمد لله. السلب ما هو يقصدونهم عندهم؟ يقصدون النفي. أي السلب التعفير مباشر وغير مباشر، يعني يجعلون السلب نوعين، سلب مباشر. مثال المباشر ها؟ هذا سلب. طيب قول غير مباشر. واحد لا ينقسم. أحسنت. إذن هم لا يثبتون كمال الضد. انتبهوا لهذه النقطة. فرق بينهم وبين أهل السنة أن أهل السنة إذا ذكروا النفي يثبتون كمال الضد، وأما المتضايفات كما يقولون يعني لا يسمى ابن إلا لا يسمى أب إلا بوجود ابن. أحسنت. ولهذا قالوا عن الله إنه العلة العلة التامة أو العلة الأولى. طيب ليش قالوا كذا؟ لوجود المعلول. فلهذا يقول شيخ الإسلام حقيقة قولهم أنهم ينفون عن الله إيش الصفة. ولذلك يقولون الوجود وجود الله مطلق بشرط الإطلاق. وإذا كان بشرط الإطلاق معناه ما في شيء، لا يوجد شيء. ولهذا جعلوا الصفة هي عين الموصوف. يقول سمع محمد هو محمد، وهذه مكابرة. وإلا السمع صفة من صفات محمد، البصر صفة من صفات محمد. أحسنتم. تقرأ لنا يا شيخ عبد الرازق. وجود الموجودات فهو معنى المعلوم. وجود إذا وجدت المخلوقات يثبتون الصفة بالإضافة، ليس حقيقة. أي ليست حقيقة الصفة. صفحة كم؟ نعم تقرأ لنا أنت أنت قرأت وصلت إلى قوله والكلام على فساد مقالة هؤلاء. صفحة 18. اقرأ من الكلام على فساد مقالة هؤلاء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين ولجميع المسلمين. آمين. قال المؤلف رحمه الله: والكلام على فساد المقولة هؤلاء وبيان تناقضها بصريح المعقول المطابق لصريح المقول مذكور في غير هذه الكلمات. وهؤلاء جميعهم يفرون من شيء فيقعون في نظيره وفي شر منه، مع ما يلزمهم من التحريفات والتعطيلات، ولو أمعنوا النظر لسووا بين المتماثلات وفرقوا بين المختلفات كما تقتضيه المعقولات. ولكان من الذين أوتوا العلم الذين يرون أن ما أنزل إلى الرسول هو الحق من ربه ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. ولكنهم من أهل المجهولات المشبهة بالمعقولات، يصفصطون في العقليات ويخلطون في السمعيات. وذلك أنه قد علم بضرورة العقل أنه لا بد من موجود قديم غني عما سواه، إذ نحن نشاهد حدوث المحدثات كالحيوان والمعدن والنبات، والحادث ممكن ليس بواجب ولا ممتنع. وقد علم بالاضطراب أن المحدث لا بد له من محدث، والممكن لا بد له من واجب، كما قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فإذا لم يكونوا خلقوا من غير خالق ولا هم الخالقون لأنفسهم، تعين أن لهم خالقا خلقهم. وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه وما هو محدث ممكن، يقبل الوجود والعدم، فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود، ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا، بل وجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه، واتفاقهما في اسم عام لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتقييد والتخصيص ولا في غيره. فلا يقول عاقل إذا قيل إن العرش شيء موجود وإن البارود شيء موجود إن هذا مثل هذا لاتفاقهما في مسمى الشيء والوجود، لأنه ليس بالخارج شيء موجود غيرهما يشتركان فيه، بل الذهن يأخذ معنى المشترك الكلي هو مسمى الاسم المطلق. وإذا قيل هذا موجود وهذا موجود فوجود كل منهما يخصه لا يشركه فيه غيره، مع أن الاسم حقيقة في كل منهما. نعم سد. الشيخ عليه رحمة الله قال: والكلام على فساد مقولة هؤلاء وبيان تناقضها بصريح المعقول المطابق لصحيح المنقول مذكور في غير هذه الكلمات. إذا نظرت إلى كتب شيخ الإسلام وإذا هو قد عصرها في التدمرية، يعني عجيب، مما يدل على فساد مقولتهم ما يلي: يقول الكلام على فساد مقولتهم مذكور في غير هذه الكلمات، عليكم السلام ورحمة الله، مما يدل على فساد مقولتهم ما يلي: الأول، لا يعقل هذا كله ملخصا من كلام شيخ الإسلام في بعض المواضع، لا يعقل الفصل بين الاسم المشتق وبين المعنى المشتق منه. لا يعقل إيش الفصل بين الاسم المشتق وبين المعنى المشتق منه، لأنه لا يمكن أن يشتق اسم من معنى ثم يسلب منه ذلك المعنى. الرحمن مشتق من إيش؟ من الرحمة. طيب هل نستطيع أن نقول الرحمن ونسلب الرحمة منه؟ ما يمكن. أي ما يمكن. طيب الحليم من الحلم. طيب هل ممكن نقول هو حليم لكن ليس عنده علم؟ يعني هل أنا نتكلم هل الكلام صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. طيب القادر نقول الله عز وجل هو القادر لكن بدون قدرة، الذي ليس له قدرة ما يسمى قادر، يسمى عاجز. إذن لا يصح ولا يعقل حتى عقلا الفصل بين الاسم المشتق وبين المعنى المشتق منه. الثاني أن هذا القول مكابرة للعقول، لأنهم قالوا إذا أثبتنا الصفات تعدد القدماء، إذا أثبتنا الصفات تعدد إيش القدماء. طيب الحال قال ننفي الصفات، إذا نقول هذا القول مكابرة لإيش للمعقول، فإن تعدد الصفات لا يلزم منه تعدد الموصوف، تعدد الصفات لا يلزم منه تعدد الموصوف. فمثلا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم كم هو؟ واحد ولا خمسة يا عبد الله؟ واحد. طيب يعني متفقين الأمم كلها على أنه واحد. طيب له صفات خلقية، ربعة من الرجال، ليس بالطويل البائن ولا القصير، نعم أبيض اللون صلى الله عليه وسلم، مشوب بحمرة، ضليع الفم، أشكال العين، هذه كلها صفات خلقية. أيضا له صفات خلقية كثيرة، منها أنه كريم، أنه شجاع، رحيم، سمح، حليم. طيب هذه الصفات مع كثرتها لكم شخص؟ لشخص واحد. زاد عن واحد ولا ما زاد؟ ما زاد. ما زاد. ما زاد. إذن يمكن الواحد أن يتصف بالصفات ولا يكون متعدد، ولا يكون متعدد. إذن هي صفات متعددة لموصوف واحد. إذا كان هذا في المخلوق فالخالق من باب أولى أن يتصف بالصفات ولا يكون متعددا. الأمر الثالث، لا فرق بين إثبات الأسماء وإثبات الصفات، لا فرق، لأن ترى مشكلة دائما عندها الجسمية. لا فرق بين إثبات الأسماء وإثبات الصفات، فإذا كانت الصفات لا يوصف بها في الشاهد المشاهد عندنا، إذا كانت الصفات لا يوصف بها في الشاهد، هذا في الغالب ترى ليس مطلقا، أي ليس مطلقا، لأن مر معنا أن يوصف بالصفات مثل الحمى، حمى شديدة، مثل البرد قارس، أي معه. فإذا قلنا ترى لا نقصد أي لا نقصد أنه ما في إلا جسم، لكن هذا كثير في الأجسام. يعني نقول أن إذا كانت الصفات في الغالب أيضا أحسن، في الغالب لا يوصف بها في الشاهد إلا ما هو جسم، فالأسماء كذلك، فالأسماء كذلك، فانفوا الأسماء كما نفيتم الصفات أو أثبتوا الأسماء والصفات. هذا ليس تناقض، يثبت الشيء وينفي نظيره، ولهذا الشيخ قال ولو أمعنوا النظر لسووا بين المتماثلات. الرابع هم المعتزلة يثبتون الأسماء وينفون الصفات، يقول أن الصفات إذا ما يوصف بها إلا ما هو جسم، والله عز وجل ليس بجسم، إذن ثم في الصفات. نقول الأسماء أيضا، هذا اسمه عبد الله وهذا إبراهيم وهذا صالح وهذا مسجد وكلها أجساد، إذن انفوا الأسماء كما أو أثبتوا الصفات كما أثبتتم الأسماء، وهذا هو الحق الثاني. الرابع أن كلامهم فاسد، يكفي في بطلان بيان بطلانه وفساده تصوره، لماذا؟ لأنه مخالف لما عليه العقول السالمة من الشبهات والشهوات، لما عليه العقول السالمة من الشبهات والشهوات. ولهذا يقول لنا قبل كذا درس أحد الإخوان، يقول أبوه درس في المدارس التي تدرس مثل هذا أشعرية، فسأله أين الله؟ فقال في كل مكان. يقول أمي ما تعلمت، فسألتها قلت أين الله؟ قالت فوق. شفت كيف؟ إذن هو مخالف ليش؟ للعقول السالمة التي ما دخلت هذه الأمور. ولذلك يعني لا تجد مثلا طبيب ولا مهندس وهو ما تتلمذ على هؤلاء الناس، ما تجد يقول بهذه الأقوال أبد، ولا تأتي على ذهنه نهائي، يكون على فترة، لأنه بقى على فترته. قال المطابق المعقول بصريح المعقول المطابق لصحيح المنقول، هذه العبارة ما قيمتها؟ أحسنت، لأن صريح العقل السالم من الشبهات والشهوات لابد أن يتطابق مع صحيح النقل، لا يمكن أن يختلف، وذكرنا لكم مثال ابن شيخ الإسلام عندما قال العقل والنقل كالعين والشمس. لو أن العين نظرها 6/6 في الليلة الظلمة هل تبصر شيء؟ لا. لا، لكن إذا طلعت عليها الشمس. هكذا العقل والقرآن والسنة، العقل ما يدرك كثير من الأمور. ولهذا تجد عقول الناس في الجاهلية يعبدون الأصنام، يعبد التمرة وإذا جاء أكلها. لما أسلموا هل وقعوا في شيء من هذا؟ أبد، جاءهم النور. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا إيش؟ نهدي به من نشاء من عبادنا. أسأل الله أن يهدينا بهذا النور. السلام. رد على المعقل يلزمون الجسم كيف شيء؟ يعني بيجينا بنفس الجسم، بيجينا موضوع إن شاء الله. لكن نحن نقول لهم بس هذه يعني أنتم المعتزلة نفوا الصفات بحجة إننا إذا أثبتناها يكون الله عز وجل تعالى عما يقولون جسم. والأجسام تقتضي التماثل، فإذا صارت تقتضي التماثل النتيجة أننا إذا أثبتنا لله صفة صار مثل صفة المخلوق، فإذا أثبتنا لله بصر صار مثل بصر المخلوق، وإذا أثبتنا لله سمع صار مثل سمع المخلوق. طيب الحل؟ قالوا الحل ننفيه. نقول لهم حنا خلنا ندخل غير صحيح. وسيمر معنا آيات كثيرة ذكر المؤلف أن الله عز وجل سمى نفسه بالسميع وسمى المخلوق بالسميع، وفرق بين هذا وهذا. يعني الله يسمع كل مسموع سبحانه جل وعلا، بل عندما يحاسب عباده في أسرع الحاسبين في لحظات سبحانه جل وعلا، وهو على كل شيء قدير. بينما أنت لو تسمع اثنين تلخبط جست ما أدري شو يقولون. ففرق بين السمع. بل الناس بعضهم عن بعض يقول لك ارفع صوتك، ارفع صوتك ترى هذا سمعه ضعيف. فكيف إذا كان البشر يختلفون؟ النبي صلى الله عليه وسلم مش يقول؟ يقول لولا أن تدافع، لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. فيسمعه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ما يسمعونه. أيضا البهائم تسمع. يقول شيخ الإسلام أن قبور التتار في الشام كان الناس إذا أصاب الخيل المغل برد في العضلات، عضلات البطن، يذهبون بها إلى قبور التتار ثم تنطلق. يقولون فهذه كرامات لأهل أصحاب القبور. قال شيخ الإسلام يا الله ما تدرون أنتم، هذه قبور معذبين، فإذا أتيتم بالخيل سمعوا العذاب فخافت، فاحتر الجسم واحترت العضلات وانطلقت. يعني فإذا صارت الخيل تسمع شيء نحن لا نسمع. طيب فكيف نقول مثل الخالق جل وعلا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم يسمع كل شيء إلا الثقلين. أحسنت، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ. هم هؤلاء ظنوا أن هؤلاء قالوا هذا الأولياء، ما دامت يجب الخيل بجنبه يشفى إذن هو ولي. ظنوا أنه يفيض من نفسه، هو المسكين مشغول بنفسه. بس الله يعافينا وإياكم، أسأل الله أن يعافينا وإياكم أخواننا المسلمين. يعذب والخيل تسمع فتخاف وتحتر الجسم كله فتنطلق العضلات. فانظر كلام الفقيه وكلام أولئك الجهلة. قال وهؤلاء جميعهم يفرون من شيء ويقعون في نظيره بل وفي شر منه. الكلام يعود على جميع الفرق السابقة، الغلاة، الفلاسفة، المعتزلة، بل وحتى الأشاعرة لهم نصيب من ذلك. الألفاظ باعتبار المسميات أنواعها، الألفاظ ترى هذه سنحتاجها في اليوم، لا نحتاجها لكن ستأتي حاجتها فيما بعد. الاثنى عشرية لا تجد شرا في الدنيا إلا عندها، كل الشر عندها. في الصفات معتزلة، في القرآن والسنة وقرامطة، في الصحابة يكفرونهم ويلعنونهم، ما القرآن ينكرونه، يعني ما في لا أشد كفر من كفر أبد. سام يلا هو يعني ما بقى عندهم شيء يعني، ولهذا من الغلط الكبير ولا يجوز شرعا أن يقال يعني نحن وإياهم على الإسلام. وين أنت وإياهم؟ إذا كنت أنت وإياهم على الإسلام فهذا إسلام من آخر، ليس إسلام محمد صلى الله عليه وسلم. هذا من الأخطاء الكبيرة جدا. أيضا من باب تصحيح المفاهيم يا شيخ، ما يقال رافضة وسنة وإنما يقال رافضة والمسلمين، لأنه أصلا ما علاقة بالإسلام حتى يقال سنة. إذا قلنا سنة لهم مقابل وكلهم في دائرة الإسلام، لكن رافضة اللي يسمون شيعة وهم رافضة لا يسمون ما له علاقة بالإسلام. إذا الصحيح يقال رافضة ومسلمين، ما يقال رافضة وسنة. هذه مهمة شيخ عشان تنبه لها بعض طلبة العلم كنت تفوت عليه. لكن هل سبقت إلى هذا؟ نعم، في قيل الكلام أنا قريته لواحد من طلبة العلم. لأنه المشهور يعني العلماء اللي يقسمونه يقسمون أهل السنة إلى قسمين. هنا أهل السنة في مقابل الشيعة، فيدخل فيهم الفلاسفة المعتزلة والأشاعرة، ويقسمون أهل السنة في أهل السنة، فيقول أهل السنة المحضة، فيخرجون الأشاعرة والمعتزلة والماتريدية منهم. هذا يحتاج إلى يعني هل هذا المصطلح؟ اي بالعموم يا شيخ، ما هو بالتفصيل بالصفات او بالاسماء والصفات، عموما يعني يقول اصلا هم ناس منهم يقول انهم مرتدين عن الاسلام، وناس قيل اصلا ما دخلوا في الاسلام حتى يخرجوا منه، ما دخلوا في الاسلام اصلا. يعني من هذا الباب تقصد؟ من هذا الباب التوحيد. الالفاظ باعتبار المسميات انواع الفاظ متباينه يعني مختلفه من حيث الاسماء والذوات، مختلفة من حيث الأسماء والذوات. الليل والنهار، السماء والأرض. السماء والأرض مختلفة من حيث الاسم ومن حيث الذات. هذا النوع الأول. النوع الثاني ألفاظ مترادفة متواطئة، وهذه يجعلونه متباينة من حيث الأسماء، يعني مختلفة من حيث الأسماء، متواطئة من حيث الذات، يعني أنها يقصد بها ذاتا واحدة. ومثلوا لها قالوا أن الأسد له أكثر من 400 اسم عند العرب، والعرب إذا كانوا يعظمون الشيء يكثرون من أسمائه. قالوا مثل أسامة هذا من أسماء الأسد، حارث من أسماء الأسد، غضنفر من أسماء الأسد، ها قسورة، الليث. إذن هي مختلفة من حيث الأسماء، الليث، حارث، أسامة، تجد الأسماء لكنها متواطئة من حيث الذات، يعني كلها تدل على ذات واحدة، كلها تدل على ذات واحدة. هذه في الأمور العامة. طيب في النبي صلى الله عليه وسلم، محمد، أحمد، الحاشر، العاقب، الماحي، المقفي، كلها من أسمائه صلى الله عليه وسلم. إذن هي متباينة من حيث الأسماء، متواطئة من حيث ها يعني تدل على ذات واحدة. أحسنت. الثالث ألفاظ مشتركة، ألفاظ مشتركة. اللفظ المشترك هو اللفظ الذي يدل على معاني مختلفة، يدل على معاني مختلفة لكنها لا تعرف إلا من خلال السياق أو القرائن. مثل عين، هذا لفظ مشترك لا يقال متواطئ ولا يقال مترادف ولا يقال متباين. العين يقول بعث عيونه لتنظر في العدو. ايش يقصد؟ الجواسيس. قال فما ترك فيهم عين تطرف كلهم. قال رأيت عينا زلالا فشربت منها. أحسنت. هذه يسمونها لفظ إيش؟ مشترك. ترى كلها القضايا ذي اللي أذكرها لكم الآن ترى تبتيجي حاجتها فيما بعد. لا تظنون أنها يعني زيادة ترف، لا، يعني ستأتينا حجة أو أقوال لبعضهم يحتجون بأن لفظ هذا مشترك فينفون الصفات فيبين الرد عليهم إن شاء الله تعالى. إذن الألفاظ باعتبار المسميات. هاي عبد الله وش ارفع راسك. لا ارفع راسك يعني. أنا ودي أنك متواطئة متباينة مختلفة المسمى متواطئة الذات. أحسنت. مثل محمد الأسد اسمه أي طيب عزيده. الثاني الألفاظ المشتركة مثل عين تطلق على الجاسوس وتطلق على عين الماء وتطلق على يعني أكثر من. أحسنت. أيضا مثل اسم الأسد هذه قالها عبد الله مختلفة. هي قال متباينة في الأسماء متواطئة في الذات. متباينة في الأسماء متواطئة في الذات. الأول واحد أيوة متباينة في الاسم والذات. حسنت. طيب قال الغلاة هنا فروا من تشبيه الله بالموجودات فمنعوا الإثبات. الغلاة فروا من تشبيه الله بالموجودات فمنعوا على زعمهم. ترى الكلام هذا كله على زعمهم. ولا الإثبات لا يلزم منه التشبيه، بل الذي أثبت هو الذي قال ليس كمثله شيء، هو الذي قال لم يكن له كفوا أحد. فمنعوا الإثبات يعني إثبات الصفة. فروا من تشبيه الله بالموجودات فمنعوا الإثبات يعني إثبات الصفة. وفروا من تشبيه الله بالمعدومات فمنعوا النفي. أي أنهم نفوا الإثبات ونفوا النفي كل فرار من التشبيه. فقال لا موجود ولا معدوم، لا حي ولا ميت. ولهذا قال يقعون في نظيره أي في التشبيه عموما أو في شر منه. مثل ما مر معنا فروا من التشبيه بالموجودات ووقعوا في التشبيه بالممتنعات. المعدوم يمكن يوجد، الموجود تراه فهو أكمل من التشبيه بالمعدوم. المعدوم لم يوجد لكن يمكن يوجد. الممتنع لا يمكن يوجد. إذن تشبيه الممتنع هو أقبح أنواع التشبيه. كل التشبيه قبيح وهذا هو أقبحها. قالوا عللوا، قالوا لاستحالة وجوده. في طائفة ثانية فروا من تشبيه الله بالموجودات. في هذه الطائفة الأولى فروا من تشبيه الله بالموجودات فنفوا الصفات فوصفوا بالسلوب فصاروا لا يثبتون إلا وجودا مطلقا. يعني مر معنا السلب المباشر والغير مباشر. إذن ما يثبتون إلا وجود مطلق، وهذا قول الشيخ بشرط الإطلاق. فلا يثبتون إلا وجودا مطلقا بشرط الإطلاق في الأذهان وليس في الأعيان. في الأذهان هذا لا يوجد. مثل قولهم الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، هذا وين يصير؟ هذا في الذهن. فجعلوا علم البشر أفضل من علم الله عز وجل. الطائفة الثالثة نفوا الصفات فرارا من التشبيه بالموجودات. نفوا الصفات فرارا من التشبيه بالموجودات حتى لا يثبتون الجسمية لله، قالوا يكون مشابه للأجسام، وعاد تعريفهم بالأجسام اضطرب، وفي اضطرابا كثيرا. حتى شيخ الإسلام في الصفدية وفي منهاج السنة وغيرها ذكر أشياء كثيرة عنهم، طويل وعريض وعميق، قائم بالنفس، يشار إليه، مؤتلف، مختلف، متفرق، مجتمع، أشياء كل واحد يتكلم بما يظن هو. بس أحسنت، قالوا لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار، وش يصير يا ابن الخضر؟ عدم. ولهذا قال العلم كلمة وعبارة جميلة ينبغي أن تكون دائما على الذهن، الممثل يعبد صنما، الممثل يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما، والموحد السني يعبد إلها فردا صمدا. وفارق بين هذه المعبودات، يقول شيخ الإسلام في بعض أقواله، معنى كلامه يعني، أن الممثل الذي يعبد الصنم وهذا شرك، قال هذا خير من المعطل الذي يعبد العدم، لأن هذا يعبد شيء موجود وذاك يعبد شيء في الذهن، والتعلق بالموجود أولى من التعلق بالمعدوم، لكن كلاهما على ضلال. أي بس هذا أشد، السني يعبد إلها فردا صمدا. إذن المحاذير اللي ذكرها الشيخ ذكر ثلاث محاذير. المحذور الأول أنهم يقعون في شر مما فروا منه، وهذا انتهينا منها الآن، يعني فروا من التشبيه بالموجودات ووصلوا إلى التشبيه بالممتنعات. الثاني من المحاذير تحريف النصوص وتعطيل الصفات، هذه كلها ترى من كلام الشيخ في الكتاب، أي وتعطيل الصفات. الثالث التسوية بين المختلفات والتفريق بين المتماثلات. الحين واحد مثلا يعطي واحد يعطيه ماء، كأس ماء، واحد بجنبه ما يعطيه، شو يقول اللي ما يعطي ماء؟ شو يقول له؟ طيب ليش ما تعطيني؟ شو الفرق بيننا وياه؟ ها؟ تماثلين. يعني الناس يستنكرون التفريق بين المتماثلين كما يستنكرون التسوية بين المختلفات. ولهذا الشيخ يقول مع ما يلزمهم من التحريفات والتعطيلات. طيب السؤال، لماذا يلزمهم التحريف؟ ها أحسنت. شوف أنت دائما ينبغي التفطن لهذه النقطة. نحن يمر معنا وسيمر معنا في المستقبل محكم متشابه. ماذا نفعل؟ ها؟ نرد المتشابه إلى المحكم. هذا هو المنهج. هذا الإشكالية، ما هو المحكم عندهم وما هو المحكم عندنا؟ المحكم عندنا قال الله وقال رسول صلى الله عليه وسلم، فأي عقيدة من عقائد اليونان أو غيرهم ماذا نفعل بها؟ نردها للكتاب والسنة، إن وافقت قبلنا وإن خالفت رددناها. هم عكسوا القضية، هم لما تبنوا مذهب اليونان جعلوه هو الأصل، وجعلوا الكتاب والسنة هي الفرع، فصار كلام اليونان هو المحكم والكتاب والسنة هو المتشابه. فما فعل فعلوا؟ ردوا المحكم المتشابه، ردوا الكتاب والسنة، ردوا على تنظيمهم، فردوا الكتاب والسنة إلى عقول أرسطو وأفلاطون وأفلوطين. فالنتائج فاسدة، فماذا حصل؟ حرفوا جميع الصفات. يعني لو تنظر كتاب أساس التقديس للرازي تقول يعني سبحان الله إلى هالدرجة كل الصفات أتى بها وحربها، ما هي بالقضية والله واحدة ثنتين التبس عليه شيء، لا كلها جابها أتى بها وحربها. حتى قال هو عبارة شنيعة، قال إن اشتغلنا بها يعني اشتغلنا بتحريفها فعلى سبيل التبرع، يعني يتبرع لله يحرف كتابه، صيبة كبرى. إذن القضية هذه واضحة يا شيخ عبد الله، أن أهل السنة والجماعة جعلوا المحكم، أنا ودي أسمع صوتك ترى، أيوة، والمتشابه وإيشهم؟ ما هو المتشابه؟ أيوة أحسنت، كلام الفلاسفة من يونان وغيرهم جعلوه المتشابه فردوه إلى الكتاب والسنة، فما وافق قبل وما خالف رد على أهله. طيب المتكلمين ماذا فعلوا يا شيخ شباط؟ جعلوا كلام رسول الله المحكم وكلام الله ورسوله متشابه، فردوا كلام الله ورسوله إلى كلام إلى رسوله فنفوا أصلا. أحسنت، يعني هذه هي القضية، ترى الفرق من الفروق الأساسية بيننا وبينهم هذا. ولهذا أنا يعني يضيق صدري إذا سمعت كلمة قال يا أخي الأشاعرة هم أقرب الناس لأهل السنة. طيب هل صاروا من أهل السنة؟ لهم الآن قرابة 1000 عام، هل وصلوا صاروا من أهل السنة؟ طيب بل هم الذين حاربوا السنة طول التاريخ. من هو اللي آذى شيخ الإسلام بن تيمية لما أظهر السنة؟ الأشاعرة. كيف نقول هذا؟ كيف نقول هذا؟ من الخطأ الكبير. يعني أنت افرض أن هذا الماء، هذه بركة الماء، وهذا واحد واقف هنا، واحد واقف وراء، واحد واقف وراء، هذا اللي واقف هنا يقول أنا أقرب الناس بشوله للماء، روي ولا بقي ضميان؟ بقي ضميان. يعني ينفع كلمة أنا أقرب؟ نقول له لماذا ما تأتي إلى السنة؟ كلمة أنا أقرب أو ما تبقى أقرب ما تفيدك بشيء، ادخل تعال اقرب للبركة الماء واشرب، هنا يروى ويستفيد. عطش هذا واللي وراه كله واحد. نعم، إذن نقول هم اضطروا إلى أن يحرفوا ويعطلوا، لأن كما مر معكم التحريف لفظي ومعنوي. ولما قالوا إن الله استوى قالوا لا لا لا استولى. طيب والإنسان استوى؟ قالوا الإنسان استوى. سبحان الله، كيف الإنسان يصير عمله حقيقي صفته حقيقية والرب ليست صفته حقيقية؟ ما يمكن يكون، لا يمكن يكون. ولهذا شيخ الإسلام يقول لو أنهم نظروا لقالوا أن صفة الله هي الحقيقية وصفة المخلوق هي المجاز، ليست، مع أن حقيقة هنا وحقيقة هناك. وسيمر معنا الفرق بينهما عند الآيات اللي ذكر الشيخ. إذن قالوا إذا قال إن الله عز وجل ينزل إشكاله تنزل رحمته أو ينزل أمره، فأحد أهل العلم يقول للأشعري يقول له أن الله ينزل في ثلث الليل آخر، قال لا استعوذ بالله، وش ينزل؟ قال ينزل أمره أو تنزل رحمته. قال طيب منين تنزل؟ ما دام هو ما هو فوق منين تنزل؟ فبهت. وهو يمكن الرحمة، ها؟ ليس ينكرون الرحمة، هم لا لو أنكروها الرحمة كفروا هكذا، لكن هم يحرفونها. لكن الكلام طيب أنت ثبتت النزول؟ قال إيه. قال طيب منين ينزل؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك عرج به إلى السماء السابعة، صعد، يعني العروج هو الصعود. قالوا إلى أين؟ ما دام الله ما هو فيها وش كيف يعني؟ كيف يعرج إليها ويفرض الله عليه الصلوات؟ ما يجي الجواب. وسيمر معنا كيف أن الله عز وجل لا يحيط به مكان، إن شاء الله ستمر معنا هذه. وشارح لمعنى العلو وكيف يكون، ستأتي إن شاء الله. المقصود أنه من أشنع التحريفات تحريفات الباطنية، يعني كل التحريفات شنيعة لكن الباطنية أشنع. ماذا يقولون الباطنية؟ يقولون كل شيء له باطن، وكل باطن له باطن، وكل باطن له باطن، إلى 700 باطن. حد إخواننا المصريين اتصل، أظن بقناة وصال، على شيعي رافضي، فقال له في كتابك مال الفلاني أن الشاب الأمرد يختار أحد المشايخ، وذكر أشياء يعني ما تذكر في المسجد. فقال والله كتاب ما هو معي، خلنا أشوف عندي كتاب. قال افتح، ففتحه وقال والله فعلا الكلام موجود في الكتاب، لكن هذا الكلام له باطل. بس أخونا المصري ألزم وإلزام جميل، قالوا أنا بس بسأل سؤال ما أسأل عن الباطن. أنت يوم كنت صغير اختارك أحد المشايخ و... ما أقدر أقول شيء. فقال بدأ يلعن أمنا عائشة ويلعن الصحابة ويلعن البيئة السلف الصالح. التقيير لأنه فجر تفجير جيد، وما قال انتظروا شيء، هو يبغى يفسر يجيب معاني باطنة. قال لا بس أنا بسأل، أنت يومك صغير أخذك أحد المشايخ و... فبدأ يلعن يشتري. هذا يعني يتلاعبون بالدين بمثل هذا، نسأل الله العافية. إذن أشنع التحريفات تحريفات إيش؟ الباطنية. لأنهم يقولون هذا الكلام ذا له باطن. أنت تقرأ القرآن إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، أنت تقول يعني ذبح بقرة، يقول لا كلام له باطن. المقصود بالبقرة هي عائشة. دليلهم وجود دليلهم. إيش دليلهم؟ لا أقول يعني هم. لا زيوس أنت الشيعة دليل. ها؟ إذا أنت تريد أن تناقش بكلام الصواب، ما هذه ما هي موجودة. ترى الآن الليبراليين والعلمانيين عندنا يقولون بهذا، بس بأسلوب آخر. شو يقولون؟ يقول الكلام اللي تكتبه أنت إذا قرأته بعد أسبوع بعد مدة فهمت منه غير ما كتبت، معنى جديد، وإذا قرأه غيرك فهم منه معنى غير الذي أنت فهمت، وإذا قرأه ثالث فهم منه غير المعنى الذي فهمت أنت. هذه الباطنية، بس يغيرون الأسلوب بس. ولذلك ما تجد الليبراليين يسبون بالجرائد ولا يسبون الروافض، ما يمكن. انظر فيها، اسأل أي متابع قل له جيب لي الليبرالي يسب الرافضة، ما يمكن، مستحيل، لأن المشرب هي مشرب البعيد واحد. لكن يفرح إذا وجد خطأ عند شيخ من أئمة شيخ السنة يشنع فيه. يقولون كتب عليكم الصيام، قال الصيام يعني كتمان الأسرار، ما هو بإنك ما تأكل ولا تشرب. طيب إحنا عرفنا هكذا، النبي صلى الله عليه وسلم كان، قالوا لا هذا معنى باطني ما عرف، ما كان الصحابة يعرفونه. يرحمك الله. يقول مرج البحرين يلتقيان، ما هما البحران؟ قالوا علي وفاطمة، بينهما برزخ لا يبغيان، الحسن والحسين. يا ناس وش كيف جاءت؟ ما لها أي، قالوا هذا معنى باطني وأنت ما تعرف المعنى الباطني فاسكت جاء. يعني فلذلك يقول شيخ الإسلام معنى كلامه أن الأشاعرة عندما يحرفون يفتحون الباب لكل محرف. ليش؟ هم يقولون نحن نثبت سبع صفات وننفي الباقي. تقول الأشاعرة يقول لهم لا فرق بين هذه السبع وبين الباقي، ما دام أولتوها خلاص انتهى الأمر. يجون الباطنية يقولون إذا صح أنكم تؤولون في الصفات فنحن يصح لنا أن نؤول في بقية الآيات وفي اليوم الآخر، فما هي خلاص يضيع الدين. لكن عندما يقال لا دين الله نزل ليعمل به ويؤخذ من فهم العرب له وفهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم خلاص انتهى الأمر، ما أحد يقدر يلعب. طيب التسوية بين المختلفات، مثالة قال سووا بين المختلفات، تسوية بين المختلفات، جعلوا الصفة هي عين الأخرى والصفة هي عين الموصوف. السمع هو العلم والعلم هو البصر والبصر هو الذات، كيف يكون هذا؟ ولهذا قال الشيخ عليه رحمة الله ولو أمعنوا النظر، لو فكروا بعقول صحيحة سليمة لسووا بين المتماثلات وفرقوا بين المختلفات كما تقتضيها المعقولات. أمعنوا النظر ما معناه؟ يعني دققوا ونظروا بعين البصيرة والإنصاف. ما هي النتيجة التي يصلون إليها؟ التسوية بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات، هم عكسوا ذلك. فمن أقوالهم الله عز وجل لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا خلف ولا أمام. والوصف هذا وش يوصف فيه؟ العدم. ومع ذلك يقولون يمكن إطلاقه على الله عز وجل، يطلق يمكن إطلاقه على الله ولا يشابه المعدوم. شلون يمكن؟ هذا من أقوال بعض الأشاعرة. شلون طيب أنت إذا أطلقته على الله صار معدوما؟ قالوا لا نطلق على الله ولا يشابه المعدوم. إذا مسألة هوى وسوء تأصيل. ففرقوا بين المتماثلات، مثل أيضا قولهم ذات مجردة عن الصفات، ذات مجردة عن الصفات، هل توجد؟ لا يوجد. هم يقولون ذات مجردة عن الصفات توجد، هذا معدوم. معدوم. ذكرنا لكم تمثيل الدارمي بالنخلة، وإن شئت مثل بأي شيء اسلب صفاته وانظر هل يوجد؟ لا يوجد. إذن لما قالوا لا موجود ولا معدوم نفوا الوجود ونفوا العدم. فمثلهم مثل من يقول الله موجود ومعدوم. قاعدة لقاعدها الشيخ قال سلب النقيضين كجمع النقيضين، قاعدة هذه، كلاهما ممتنع، سلب النقيضين كجمع النقيضين كلاهما ممتنع، هذه قاعدة. تسوى بين المتماثلات يا شيخ، مثال يا شيخ سم، مثل يا شيخ، يعني مثل الإيمان أنت تؤمن بالسامع، مثل الإيمان بالقدر، مثل الإيمان بالرحمة، هذا متماثل. الإيمان بالصفة، لكن يقولك نؤمن بالسامع لكن ما نؤمن بالرحمة، هو أنت الآن جعلتهما مختلفان وهما متساويان. يعني كأن الشيخ يقول لو نظروا بعين البصيرة لكان قولهم مخالف لما قالوه وأصلوا. لكن يا أخوان احمد والله عز وجل أن جعل أول ما تتعلمون هو منهج أهل السنة والجماعة، فاشكروا الله على هذا ذلك. ترى كم من إنسان تعلم على منهج أهل البدع ولم يرجع، وكم من إنسان رجع وما رجع رجوعا حقيقيا. يعني دلالة النصوص واحدة من حيث اتصاف الله بها، دلالة النصوص من حيث اتصاف الله بها إيش؟ واحدة، ومن حيث لوازمها أيضا واحدة. دلالة النصوص على الصفات واحدة، ومن حيث الاتصاف الله بها أيضا واحد، ومن حيث اللوازم واحدة. يعني الله قال هو السميع وقال هو الحكيم، إذن الدلالة واحدة. طيب اتصف الله بها، نعم اتصف الله بها، يلزم منها مشابهة المخلوق؟ لا يلزم، لا يلزم منها مشابهة المخلوق. أيهما اللي ما يلزم منه؟ العليم ولا الحكيم؟ كلاهما. نعم، إذن لا يلزم هذا ولا هذا، لأن الذي قال السميع وقال البصير وقال الحكيم وقال العزيز هو اللي قال ليس كمثله شيء. قال وفرقوا بين المختلفات، وفرقوا بين المختلفات أي الأشياء المختلف بعضها عن بعض، لا تدعي أنها متماثلة. هم قالوا إذا أثبتنا الصفات لله أثبتنا التماثل، لأنه الجسم ما نعرف إلا الجسم والأجسام إيش متماثلة، وسيأتي لهذه الكلام، لكن هنا ذكر لبعض شيء منها. الشيخ الإسلام ذكر في بعض كتبه عدم صحة تماثل الأجسام، سواء كانت في حقيقتها الواقعة أو في الجوهر الفرد. لا يمكن، لأنهم أحيانا قد يقولون يا أخي الزبد مثل الحديد، ها التراب مثل النار، قالوا لا لا ما نقصد هذه، قال نقصد الجوهر. والجوهر يسمونه الجوهر الفارد، قالوا هو الجزء الذي لا ينقسم. يعني عندك هذه، بعد ذا الراعي لا يغضب علينا، اكسرها نصفين ثم اكسر النصف الى نصفين حتى تكون الى ذرات ما ترى بالعين المجرده. هذا كلام اصلا لا يوجد، لا يوجد في الواقع. اذا صارت ما ترى بالعين المجرده استحالت الى ماده اخرى، وهذا يعني اثبته العلماء قديما واثبته ايضا بالتجارب حديثا. اي اذا المشكله عندهم هذا، فنقول لهم لا يمكن ان يوجد تماثل لا في الجوهر الفرد ولا في الاجسام المعروفه هذه التي ترى. فالنار لا تشابه الحديد، لا تماثل الحديد، والتراب لا يماثل الماء. الشيء الثاني، حتى الجوهر الفرد لا يقبل، لأن أولا ليس بصحيح، الشيء الثاني هم تنازعوا في إثباته وفي نفيه، فلا يصح. حتى ذرات تنزلا معهم، حتى ذرات التراب ليست كذرات الحديد. ولهذا لما بلشوا بالجوهر الفرد قالوا هو النقطة، يعني عجزوا يصلون إلى نتيجة، عجزوا يصلون إلى نتيجة. إذن المختلفات لا يصح أن يدعى أنها متماثلة. وقاعدة تمر معنا دائما ذكر الشيخ، التوافق في الاسم لا يلزم منه التوافق في المسمى. فعندما نقول رأس، يجي عبد الله يقول رأس إبرة، يجي سامي يقول رأس جمل، ويجي عبد الرحمن يقول رأس جبل، ويجي أبو الخضر أو ابن الخضر يقول رأس حية، هو من شجاعته ما يذكر للأشياء اللي يعني. طيب هل متشابهة هذه الرؤوس؟ أبداً. ها؟ تختلف. نعم. تختلف. الاسم واحد. لكن لما أضيفت. اختلفت. تخصصت. هكذا نقول في الصفات، عندما تضاف إلى المخلوق تخصص بضعف المخلوق وعجزه، وعندما تضاف إلى الخالق تخصص بقوته وعزته وجبروته. مثل ما ذكرنا قبل قليل السمع، الله يسمع كل شيء سبحانه وتعالى، كل مسموع يسمعه الله عز وجل. أما المخلوق اللي وراء الجدار ما يسمع. إذن ينبغي أن المختلف لا يسوى بينه، والمستوي لا يفرق بينه. إذن لو أمعنوا النظر لحصل لهم ثلاثة أشياء، لو أمعنوا النظر لحصل لهم ثلاثة أشياء. الأول التسوية بين المتماثلات، الثانية التفريق بين المختلفات، الثالثة كسبهم مكسبا عظيما. ما هو؟ نبه عليها الشيخ، قال صاروا من أهل العلم المتبعين لكلام الله ورسوله الموافقين للعقل الصريح السالم من الشبه. ولهذا معروف عند المالكية المتقدمين الأشعري إذا وقف وقف وقف على أهل العلم الأشعري ما يجوز أن يشكّن فيه، يمنع، يقول ليس من أهل، هذا ليس من أهل العلم. والأئمة المالكية المتقدمين هم من أقوى الناس في الدفاع عن مذهب السلف، لكن لما جاء بن تومرت وقتلهم وشردهم ولم يبق إلا أشعريا، الدنيا أظلمت جميعا. ولا نقول هنا قصدنا أنه ما في أحد على منهج السلف، لا، في كثير، لكن الإشكال وين؟ إذا كان المرتبطين بالمناصب قاضي أو مثلا مدرسين في الجامعات، إذا كانوا على هذا المنهج هنا الإشكال كبير، لأنه أي طالب يريد أن يدرس العلم الشرعي لازم معرفة له الطريق، ويأتي مسكين ما عنده شيء، ما عنده خلفية، فيظن أن هذا هو الدين. ولا فيها الحمد لله للخير كثير هناك، لكن لو نظرت الجامعات، أحد الإخوان درس في أحد جامعات المغرب وأراد يحقق نونية القحطاني، قال مستحيل هذه، لو تقدمها أي مستحيل. ليش مستحيل؟ قال شوف كلامه عن الأشاعرة كيف تريدنا نأتي بواحد يحاربنا يعني يفضحنا. لا هم ما يقولون، هم بيقولون يفضحناهم، لكن هذا يعني أنت تفسره وهو صحيح التفسير، لكن هم ما يقولون هذا. إذن إشكال، إشكال كبير. ولكن يعني ولله الحمد الشباب يعني في بلاد الإسلام لما وجدت وسائل التواصل، نعم فيها شر كثير لكن فيها خير كثير أيضا، كثير منهم استفادوا وتغيروا. إذن هم لما رفضوا الأخذ من القرآن صاروا وقفوا أو صاروا من أهل الضلال، فسووا بين المختلف وفرقوا بين المستوي، نسأل الله العافية والسلامة. نقف على هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. في كلام أنا قلت لكم أنه من أحسن من تكلم عن السلوب والإضافات صاحب قلب الأدلة، المجلد الثاني صفحة 883، تكلم عنها يمكن 6 صفحات، جميل كلامه، نقل نقولات من كلامهم وبين يعني الخلل فيها. المختلف أن السمع غير البصر. ما التسوية بين المشابهات أن الإيمان بالسمع والإيمان بالبصر؟ التسوية بين المتماثلات، الأدلة على السمع هي الأدلة على البصر. إثبات الصفات هنا أو إثبات الصفة هنا، وليس معناهما أن السمع هو البصر. فنقول ما دام الدليل واحد مش أهم بها جميعا. هذا هو مشكلتهم لما أصلوا تفصيلا بعيدا عن الإسلام. ولذلك أنا أقول من الأشياء الجميلة اللي ممكن تطرح مع الناس يعني أي قوم سواء بأي مذهب من المذاهب تسأل الشخص يعني إيش مذهبك يا أبو فلان؟ قال والله مذهبي مالكي. مش عقيدتكم كنت المالكية؟ قال أشعري. يعني مالك عقيدته غير جيدة، اخترت عقيدة غير عقيدته، وس يعني ما يمكن سيرتبك، لعلها أن تفتح له باب في المستقبل. مثلها الشافعية، مثلها الحنابلة، مثلها الأحناف. مشكلة أبو زهرة له كتاب عن الفرق الإسلامية كما يسميه فقط، حاط آخرهم الوهابية. محمد أبو زهرة. والله تكلم عنه كلام موت جيد، لكن الكلام الغريب الأخير قال الوهابية ما يفهم. يأخذون مذهب أحمد من ابن تيمية، وابن تيمية ما يعرف مذهب أحمد. اللي يعرف مذهب أحمد هو ابن الجوزي. ليش ابن الجوزي؟ لأنه كتبه يعني أحسن ما تقول فيها التأويل، أحسن ما تقول معنى فيها تأويل وتحريفات كثيرة. ولذلك فرح بها السقاف اللي من الأردن كتاب دفع كف التزيد، فرح به وطبع وقال شوف الحنبلي مش مطلوب تقول هذا يجب الإيمان بالصفات، شوف هذا حنبلي، هذا على مذهب، هذا مذهب أحمد، هذا مو مذهب أحمد، هذا مذهب ابن الجوزي. والسقاف ترى سقافان يا أخوان، انتبه هي السقافة اللي من الأردن هذا تسأل الله العافية والسلام، وفيها السقافة اللي هي بالشرقية وأصل كلهم من ضمن الأرض. هذا ما شاء الله على مذهب السنة والجماعة لو جهود في الدعوة وبين السنة قد يعني ما توجد لكثير من الناس. صاحب مقدر السليم أبو عبد القادر السقاف أظن مو يمين الشيخ يمني هو؟ لا عجيب هذه فائدة ترى صحح لي المعلومة الشيخ على وقت القادر السقاف إيه أنا كنت أظنه من سقاف الأردن لا فشيخ